إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، عباد الله، فنحن في هذه اللحظات نعرض لمرض خطير، هو مرض يصيب القلب فيضعف علاقته بربه وسيده ومولاه، يضعف علاقة هذا القلب وصاحبه تبعا له بربه وخالقه وسيده ومولاه. وكلما تمكن هذا المرض من القلب كلما ضعفت علاقة العبد بربه، حتى إنه لينقطع الإنسان عن ربه وتنقطع صلته به بسبب هذا المرض الخطير. مرض يمكن أن يضيع على العبد دنياه وحلاوة الإيمان التي يمكن أن يعيشها في هذه الدنيا، ثم يفقده السعادة بجنة الله تبارك وتعالى في الآخرة. إنه مرض الغفلة، والغفلة كما قال أهل العلم هو الذهول عن الشيء وتركه نسيانا، أو الإعراض عنه تعمدا. هذا هو تعريف الغفلة بشكل بدائي. وقال العلامة المنوي رحمه الله تعالى: الغفلة فقد الشعور بما ينبغي أن يشعر به. وهذا كما قلنا إنما هو شعار من ضعف الإيمان في قلبه، وشعار من فقد الإيمان من قلبه كليا. ولهذا لا تزال الغفلة بالعبد حتى تنقطع صلته بربه في الدنيا، ثم تكون النار مستقره ومأواه في الآخرة وبئس القرار. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى أمر الغفلة في آيات كثيرة من كتابه محذرا منها عباده، حتى إنه لحذر منها سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب لأمته في شخصه: أو إن شئت قلت له ولأمته من بعده. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغلو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقوله تعالى: ولا تكن من الغافلين، فيها إشارة إلى أن الغفلة شعار كثير من الناس، وأن القلة القليلة هي التي يجنبها الله تبارك وتعالى هذا المرض وتبعاته. ولهذا قال الله عز وجل في بيان أن الغفلة شعار كثير من الناس، لأنه شعار غير أهل الإيمان من الكافرين والمنافقين، وشعار من ضعف إيمانه من المؤمنين. فما أكثر الغافلين الذين استحوذ عليهم الشيطان فأبعدهم عن طريق ربهم وسيدهم ومولاهم. قال الله تعالى: وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. وإن مظاهر تحقق الغفلة في القلب كثيرة، منها نسيان ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا حذر الله فيما سمعنا من الآيات نبيا آمرا إياه حتى لا يكون من الغافلين بالإكثار من ذكره في جميع أحواله، وأن يكون شعاره الخوف والتضرع. وقال بعض أهل العلم: بل معنى خيفة يعني اذكر ربك جهرا وإسرارا. فبعضهم يرى أن قوله خيفة من الخوف، وبعضهم يرى أنها من الخفية يعني من إخفاء الذكر حتى يكون ذلك أدعى لإخلاص العبد. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهد من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فأول مظاهر الغفلة الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. ثم إن الشيطان ليحرص على ذلك أشد الحرص، أن ينسي العبد ذكر ربه وسيده ومولاه، لأنه حينئذ يكون لقمة ساعظة له، وإن شئت قلت يكون عجينة طيعة في يده يشكلها كيفما شاء حتى يكون من جنده وحزبه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. اسمع قول الله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. في المقابل قال ربنا تبارك وتعالى عن أولئك الذين لزموا طريقه وجعلوا الإيمان شعارهم وجعلوا فعل الطاعات منهج حياتهم، قال عنهم: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فانظر في أمر نفسك يا عبد الله في أي الحزبين تحب أن تكون، ومع أية الطائفتين تحب أن يذكر اسمك. عبد الله إن الشيطان لينسي العبد ذكر ربه ليسهل الاستيلاء عليه والاستفادة منه. وما وجه استفادة الشيطان من العبد الذي لم يذكر ربه؟ وجهه أنه يحب أن يكون معه في النار، وقد أفصح عن ذلك. قال الله عز وجل على لسانه لعنه الله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وهم قلة. فالقلة ليست دليل عدم التزامها بالحق، وليست الكثرة عكس ذلك يعني دليل أنه على الحق. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذلك من وجوه استفادة الشيطان من الإنسان الغافل الذي نسي ذكر ربه وسيطر واستولى عليه الشيطان بجنوده، أنه يستحل طعامه ويستحل المبيت معه في بيته. أما عن استحلال الطعام فقد ثبت عند مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لجنوده: لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. لأن الشيطان لا يقيم في بيت ذكر اسم الله عند دخول الداخل فيه، لا سيما وهو يدخل مع الداخل، فإذا ذكر اسم الله عز وجل حجب الشيطان عن الدخول، ولا يحضر طعاما ذكر عليه اسم الله فإنه محرم عليه، لا يمكنه أن يأكل طعاما ذكر اسم الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام في تتمة كلامه: فإذا لم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان لجنوده: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان لجنوده: أدركتم المبيت والعشاء. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله لترى آثار تلك الغفلة على أهلها. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيء بطعام فوضعنا أيدينا لنأكل، فجاء غلام كأنما يدفع، يعني كأنما يدفعه أحد من وراء ظهر، جاء يأكل، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، أمسك بيده عليه الصلاة والسلام بيد هذا الغلام، ثم جاءت جارية كأنما تدفع، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها لئلا توضع في الطعام، ثم قال لأصحابه: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه قد جاء بهذا الغلام ليستحل به الطعام. غلام بقى لم يذكر اسم الله عز وجل، علم ولدك وانظر إلى هذه المسألة. بعض الناس يقول: لسه جديد، لماذا نكلفه ونعلمه؟ وما يضيرك إن علمت؟ فكم تعلم أولادنا مع بداية نطقهم ما لا فائدة فيه من الكلام، لغو الكلام من الغناء والأسماء لبعض الناس لذلك. فما يضيرك أن تعلمه أن يسمي الله تبارك وتعالى عند طعامه. إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكان غلاما صغيرا، قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت قلت في حجر رسول الله، وكلا الضبطين صحيح بإذن الله. قال وكانت يدي تفليس في الصحن، يعني آكل من هنا وهناك، من أولها من هنا ومن آخرها من هناك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال رضي الله عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني فما زلت احرص على ان التزم بما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ان الشيطان قد جاء بهذا الغلام ليستحل به الطعام فاخذت بيده، فجاء بهذه الجاريه فاخذت بيده، يعني يستحل بها الطعام. ثم قال عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده، ان يده لمن؟ للشيطان. ان يده لفي يدي مع يدها، يعني مع يد تلك الجاريه، يعني حينما اخذت بيدها هكذا كانت يد الشيطان مع يدها في يدي. اذا اردت ان لا يحضر الشيطان طعامك، وما ظنك بمجلس، سواء كان مجلس طعام او مجلس مسامره للاهل او غير ذلك، ما ظنك بمجلس يحضره شيطان؟ لا شك انه يهيج اهل البيت على بعض ويحرش فيما بينهم. فاتق الله عز وجل في نفسك، واخرج الشيطان من بيتك بذكر الله، واياك بما تعرض في هذا البيت مما لا يجوز عرضه من الغناء والموسيقى والمسلسلات وغير ذلك، بل والصور المعلقه كذلك، فان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلمه بصوره. قال: والذي نفسي بيده، ان يده لفي يدي مع يدها. كذلك يستحل الشيطان المبيت في بيت العبد بعدم ذكره لله، كما سبقت الاشاره اليه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه سالف الذكر: وما ظنك ببيت يبيت معك فيه الشيطان، يطلع فيه على اسرارك وحرماتك. ولهذا ينبغي ان يكون اسم الله وذكر الله شعارا لك عند طعامك وعند نومك وعند تجردك وعند دخولك الخلاء وغير ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم بسم الله او قال ذكر الله. وهكذا ينبغي على الإنسان ألا يجعل للشيطان في بيته نصيبا بغفلته عن ذكر الله تبارك وتعالى. كذلك إن الشيطان ليستحل بإغفال العبد وتنسيته ذكر الله تبارك وتعالى أن يجعله كما سبق أن أسلفنا أمرا أو عجينة طيعة في يده، ليس وحده، وإنما إن استطاع أن يسيطر على رب البيت فغيره من باب أولى. ولهذا هو يريد جنده أن يكونوا معه، لأنه ينسيهم الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم إن الغفلة سبيل دخول النار وبئس القرار. قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمما يبتغيه الشيطان من وراء تزكية أمر الغفلة في القلب وإشعال نافذة أن يبعد العبد عن كتاب ربه قراءة، وإن قرأ أن يشغله عن فهمه وتدبره. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان: معناه سأمنع قلوبهم فهم القرآن. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك هذا كله من صرفهم عن فهم القرآن وتدبره، ثم صرفهم عن تلاوته، ثم صرفهم عن التدبر في آيات الله المتلوة والمنظورة في الكون من كواكب الله النيرات كالشمس والقمر، وآياته الباهرات كخلق السماوات والأرض، وما أوجد في الأرض من عالم البحار وغير ذلك. ذلك كله من صرفهم عن التدبر والتأمل بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كذلك في شأن قوم موسى عليه السلام، أعني قوم فرعون الذين كذبوا، فأنزل الله عز وجل بهم بأسه في الدنيا بآيات أرسلها عليهم من الأخذ بالسنين ونقص من الثمرات، وأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وما ينتظرهم من الآيات الأخروية من العقاب الذي سينزل بهم في نار جهنم. قال الله تبارك وتعالى عنهم في بيان ذلك: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالمصائب والبلايا التي تحل بالعبد في الدنيا من أعظم أسبابها الغفلة عن منهج الله وعن ذكره سبحانه وتعالى. وما ينتظر العبد على قدر تلك الغفلة من العقوبة في النار أشد وأنت. نسأل الله جنته ونعوذ به من النار. ولذلك الحال ما سبق أن ذكرت ذكر الله عز وجل، مصاحبة القرآن، اجعل لك من القرآن ورد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من قام في ليلة بعشر آيات، صلى ركعتين كل ركعة بخمس آيات، صلي ثلاث ركعات كل ركعة بآيتين بثلاث آيات، اقرأ قصار الصور، تقرأ سورة الإخلاص إذا تحفظ وتكررها في الركعات الثلاث. من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. ولذلك جاء فضلك: من قام بمئة آية كتب من الذاكرين دلوقتي من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني الذين جمعوا من الحسنات آلاف المؤلفة، وهي القناطير الكثيرة أحمال من الحسنات. فعلى قدر إكثارك من ذكر الله تبارك وتعالى على قدر ما يكون بعدك عن الغفلة. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك إن الشيطان ليحرص على أن ينسي العبد طاعة ربه، حتى إن بعض الغافلين لينسى حتى فريضة الجمعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره كما عند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ترك لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فما ظنك ببعض شباب المسلمين الذين يسهرون الليل الطويل في ثم ينامون لا يقومون إلا مع غروب الشمس لا يصلون ظهرا في الأيام العادية ولا جمعة في يوم الجمعة كيف يكون حالهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يريد الشيطان ألا يسمع لك دعاء وألا يرفع لك تضرع. وما أشد حاجتنا إلى الله ندعوه ليستجيب لنا ونذكره ليحيي قلوبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت. أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء عبد دعاه عن قلب غافل. ثم نهاية الغفلة كما قلنا نار تلظى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه في جمعة مضت حينما ينادي كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: ينادي مناد من قبل الله بأمر الله تبارك وتعالى: يا أهل الجنة، فيشرئبون من دون يضطرون، وكأنهم يتفون على أصابع أقدامهم، ماذا يريد هذا المناد؟ ثم يقول: يا أهل النار، فيشرئبون فينظرون، فيهدى بالموت على صورة كبش، فيقال لكلا الفريقين: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. فيذبح على الصراط بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. عندها تزداد فرحة أهل الجنة بلقائهم فيها، ويزداد أهل النار حسرة وغمة، لأنهم ييأسون حينئذ من الخروج منها. وإذا قرأ النبي ساعتها قول الله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الغفلة شعار العصر. فكم من إنسان فاتته فرص الخير، فإذا ما كلمتك والله نسيت هذا كله من آثار الغفلة. فعليك بصحبة الصالحين الذين إذا نسيت ذكر ربك ذكروك، وإذا تباطأت أخذوا بيدك، وإذا كنت معهم زادك لقاؤك معهم. ما تجحده من حلول السكينة بقلبك وغشيان الرحمة لك، وذكرك الله تبارك وتعالى وذكر الله لك في من عنده. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يقطعنا عنه طرفة عين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل شغلنا به وبما يحب منا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا شياطين الجن والإنس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ما يرضيه، وأن يجنبنا مساخطه، إنه نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله أن يقينا شر أنفسنا، وأن يعيننا على شياطين الجن والإنس، وأن يباعد بيننا وبينهم كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعل بفضلك راية الحق والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، عليك بيهود وأعوانهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، ولا تغادر منهم أحدا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع في الجنة درجاتنا، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام.